ويتتبع مروياته، فإن كان الغالب عليه الخطأ تركه، وإن كان يخطئ ويصيب أخذ من أحاديثه ما أصاب فيه وترك ما عدا ذلك. وحينئذ لا يعني إذا رأينا الراوي في صحيح البخاري أن نوثق بغير البخاري، لأن البخاري يستقرأ أحاديث الرجل ويتتبع أصوله ولا يروي من أحاديث إلا ما علم أنه ضبط وأتقن. على أنه قد يكون في بعض الأحاديث على ما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى حين تكلم على كليح بن سليمان، قال وما يقوي أمر الرجل تخريج الشيخين له، وهذا ليس بلازم من كل وجه، قد يكون هذا وقد يكون ما ذكر. قال أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة وهو ثقة، ولا سيما في الزهري فهو من أوثق الناس في الزهري، وقد توفي سنة 62 و100. عن الزهري تقدم الحديث عن ولادته ووفاته، ألا مات ولد الزهري وقيل جيد، ألا تقول ولد سنة 50 وقيل 51، أي متى توفي؟ متى توفي الزهري؟ ذكرته بالأمس. نعم، ألا تقول الزهري سنة 50 أو 51؟ صحيح، ولد الزهري سنة 50 أو 51. وسمع من أنس ابن مالك وأكثر عنه ولم يسمع من غيره على الصحيح. نعم، أتى توفي، نعم توفي سنة 24 و100 على الصحيح، 24 و100 على الصحيح. الزهري مما يجمع المحدثون على توثيقه، تابعي إمام ثقة سبع. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، تقدم في درس الأمس لأنه ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل بعدها بقليل، وهو أحد الفقهاء السبعة، وتوفي سنة 98 وقيل سنة 99. تحفظ الفقهاء السبعة؟ ذكرناهم في الأمس وأظن أنك ما حضرتهم، لكن ذكرناهم، تحفظهم كل الفقهاء السبعة؟ نعم نعم، قد جمعوا في بيتين، لقينا في الفقه سبعة أبصر روايتهم عن العلم ليست. تقول هم عبيد الله، من هو عبيد الله هذا؟ نعم، بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة وعروة من؟ عروة بن الزبير، قاسم محمد، سعيد أبو بكر سليمان وخالد، سعيد بن سيد، أبو بكر وبكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان وخارجة، سليمان نعم لا سليمان وخارجة، سليمان خارجة الأعمش، نعم صحيح، لا غير صحيح، سليمان بن يسار، خارجة ابن زيد بن ثابت، اي نعم. متى توفي عبد الله؟ قبل قليل ذكرته، نعم سنة كم؟ 99 صحيح. أن عبد الله بن عباس تقدم حديثه عن أبا أحمد، ما تقول لعبد الله بن عباس؟ ذكرته في الأمس، لكان الآن قريبا مناقشة، إذا تعال بعيدا أذكره. نعم قبل الهجرة 3 سنة في شعب بني هاشم، نعم وتوفي سنة

لا تعبدوا قبرا ولا ملكا ولا طاغوتا، لا تعبدوا حجرا ولا مدرا ولا شجرة، بل اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تشركوا به شيئا نكرا، فعن كل انواع الشرك. وينهاكم عن عبادة الاوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيمسوا موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه قارن، لكن لم أكن أظن أنه منكم، ولكن الأصل أن يحصل له اليقين بعد ذلك، لأن هذه الصفة لا تتوفر إلا في نبي وفي رسول من رب العالمين. لأنه لو كان كاذبا ويدعو أن الله أوحى إليه لانتقم الله منه وأخزاه جعل نكالا للآخرين، ولكن الله أيده وبعث معه المعجزات والعلامات الواضحات والدلالات البينات التي ما يؤمن على مثلها البشر. يقول الرقل: فلو أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عند لغسلت عن قدمه. إقرار غير أن الإقرار لا ينفع، لذلك الرد على الجهمية وغلاة المرجعة والأشاعرة، من يقول بأن الإيمان هو الإقرار، أو من يقول بأن الإيمان هو المعرفة، إن هرقل يعرف ولم ينتفع بمعرفته، لأنه من الضروري الاتباع، فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أبو طالب كان مقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عنه ويحميه، كما قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينهون عنه، وهم ينهون عن أذيته وينهون عن اتباعه. وكان أبو طالب يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير ديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مرتبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. وكان يقول: والله لن يصل إليك بجمعين حتى وسد تحت التراب دفينا. ولم ينفعه ذلك، ولم يكن ينفعه ذلك. نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، وهو خف أهل النار عذابا، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب. نعلان يغلي منهما دماغه، إذا من الضروري الاتباع. وفي هذا الحديث دلالة واضحة في الرد على غلاة الجهمية والمرجعة والأشاعرة. نقف على قوله: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به جئنا إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، والله أعلم. نعم يرتد بشديد الدال، أصلها يرتد، فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت. وكذلك في الحديث: مادة يمد مدا يمدد، مادد، فأدغمت إحدى الدالين بالأخرى فشددت. مادة يا أبا سفيان وكفار قريش. نعم ليس هذا المعنى اللغوي. نعم في معنيين، أي معنيين تريد؟ يرتد، يقال فلان ارتد عن دينه، إذا انقلب على عقبه وعفاض عن الحق بالضلال، تتحول عن الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية. وقد يسمى عموما الارتداد هو الانتقال من شيء الى اخر. والاخر الذي يريد نعم يرتدي يعني يلبس ونحو ذلك. اي نعم، هل يرتد المقصود لما تفسرها يرتد احيانا عن دينه، هي ينقلب ويبتعد عن الاسلام الى اليهوديه او الى القضيه سخطه لهذا الدين؟ قال لا، هذا الذي يريد. نعم لا يتكلم عن موجود في الحديث. نعم لا، المهدي يدعو إلى الحق، المهدي يدعو إلى الحق، وهو متصف بصفات الأنبياء والرسل، بالصفات التي جاءت بها الشريعة الغرة، لا يكذب ولا يغدر. فالمهدي يدعو إلى ما دعا إليه الرسل من الأمر بعبادة الله ومن إقامة العدل في البلاد. وهو له صفات معلومة، اسمه محمد ووالد عبد الله ومن قبيل قريش من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله صفات معروفة. ونعم بعد ذلك إذا ظهر دعا إلى الحق وصفات تنبع عنه. نعم نعم هو خليفة الله في الأرض. نعم ضروري، نعم ضروري يجتمع الناس على رجل واحد يكونهم على الحق عوضا عن الاختلاف الموجود والتفرق المذموم. يجتمعون على رجل واحد يدعوهم إلى الله والبعد عما يغضب الله. نعم صدوق عاصم صدوق، وأنا عبرت حديث تاخذ صحيح من جامرة عاصم لكثرة الشواذ والحديث الواردة في النادي، ولأن بعيسى وجماعة قد صححوا هذا الخبر. وبالنسبة لعاصم مختلف فيه، في من تكلم فيه سوى حفظه، وفي من قال عنه صدوق، من قال عنه من الثقة، ومن قال عنه من ثقة القراءات. وأما في حديث ليس له صحيح أنه صدوق، صحيح أنه صدوق. قد قال البزار رحمه الله: لا أعلم واحد من العلم تركه، وقد صحح له أبو عيسى وابن خزيمة ونحبان وحاتم وجماعة، وثقه آخرون وتكلم فيه أيضا طائفة من العلم. والتعامل مع الصدوق أن نقول إذا لم يتفرد بأصل ولم يأتي ينكر عليه أن حديثه مقبول. إذا تفرد بأصل أو خالف غيره ففي حديثه نظر. وعاصم لم يتفرد بأصل، لأن الأحاديث الوارده ما في كثيرة، حتى قال بعض العلم بلغت مبلغ التواتر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا من هذا في المنارة المنيف، وحكى عن غيره إجماع على صحة الأحاديث الواردة في المهدي. ولو فرضنا بأن تفرد بأصل فقد صحح له وصح الحديث جمع غفير من أهل العلم، فهذا يدل على أن للحديث أصلا. نعم يأتي إن شاء الله، استكمل الحديث إلى الآن، يأتي إن شاء الله ذكر مناسبة حديث الباب. أنا حديث طويل والوقت تقدم بنا، وإن شاء الله غدا نكمل شرح الحديث ونزل مناسبة للترجمة. نعم هنا في آخر الحديث يتبين ما آمن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ووعد النبي بالنصر. أما هنا حين عرض الإسلام على قوم سيهل لكم في السلاح والرجل وإيث بتمولكم بتبايع عن إتحاق وحيث الحبر، بعد ما قال أردت أن أختبر غيرتكم فبقي على الكفر. هذا التصديق فقط هنا، نقول هنا تدعى التصديق لكن بعد ذلك تبين أنه آمن. نعم ممكن يجيبك إن شاء الله بعد سيد الأخوان، نحب أن تكون الأسئلة محصورة فيما يتعلق بالدرس وفيما يتعلق بالدرس يجيب عنه بعد سيد الأخوان. نعم والله حديث الواردة نسبة الله في ليلة في أسانيد نظر، وعلى فرض صحتها بمعنى ليس معنى أنه كان يعني مجرما أو منحرفا أو فاسقا أو ظالما أو معتديا فأصلح الله في ليلة، المعنى أنه يلهم الدعوة إلى الحق في ليلة، ولكن من الأصل كان متصل من صفات أهل الإسلام وعندهم من العلم ما يكفي في سبيل الدعوة والإرشاد، لكن يتهيأ في ليلة إلى دعوة الناس ومخاطبة لما أمر الله به وجمع الناس على رجل واحد. نعم آمن بلسانه وبقلبه لا ممكن، لكن الأهم الاتباع، فلا بد أن يتوفر فيه شروط الإسلام، يؤمن بلسانه ويتبع بقلبه وعمله. إيمان تقدم قوله وعمل، قوله قلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، إذا اختل شيء من ذلك لن يكون الرجل مسلما. نعم لأنه كأن يكون ما تقول حقا دلالة على أن ما جاء به هو الصدق، ولم يقل ما جاء هذا ما جاءت به الرسل أو التصديق هو أشارة إشارة إلى أن هذا هو الحق، فكيف ما تقول حقا فسوف يملك موضع قدمي، فهذا واضح جدا أنه قد صدق بقوله ونال ما جاءت به الرسل ونال ما علمه من كتب أهل الكتاب أن الرسل تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. قال أيضا أن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبعه وأوضح الدلائل في ذلك كبير. عرف الحق ولم يتبعه. يكفي هذا.